السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث في شرح حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، وما زلنا في تعقيبات وتعليقات هرقل على أجوبة أبي سفيان، فقال: وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ سألتك هل كان من آبائه من ملك؟ من ملك بكسر الميم في من وملك أيضا، وللكشميهني من ملك بفتح الميمين، وعندكم في الحاشية رقم 9 من ملك. فذكرت أن لا، قلت عندكم أيضا 10، فقلت فذكرت أن لا، وللأصيل وابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني فقلت: فلو كان من آبائه من ملك أو ملك، قلت: رجل يطلب ملك آبائه. فلو كان في 11 لو بدون الفاء، ورواية أبي الوقت، رواية أبي الوقت عبد الأول بدون فاء. كان من آبائهم ملك، قلت رجل لو كان، أو فلو كان من آبائهم ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، قلت رجل يطلب ملك أبيه. يقول القسطلاني: فإن قلت لما قال أبيه بالإفراد، والأصل كان من آبائه، يعني لو كان التعقيب مطابق للجواب لكان كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك آبائه. أو لو كان اللفظ الأول كان من أبيه، أو هل كان أبوه ملكا، قلت رجل يطلب ملك أبيه. فلماذا جاء الكلام أولا بالجمع وأخيرا في التعقيب جاء بالإفراد؟ يقول القسطلاني: فإن قلت فلما قال أبيه بالإفراد، أجيب ليكون نعم كيف لو كانوا سلسلة ملوك، لو كان من آبائه من ملك، لأن من ملك إما أن يراد بها اللفظ فيكون مفردا، من تمشي على الجمع على المفرد، لكن لفظها مفرد ومعناها جمع. وهنا جاء التعقيب: قلت رجل يطلب ملك أبيه. نعم، ملك أبيه، لا هذا مو مضاف، مضاف إليه، أبيه مضاف إليه، لا، الملك الجنس هو المضاف، مفرد مضاف، لا مضاف إليه، الذي يكتسب العموم بالإضافة هو المضاف، الملك المضاف. وأبيه مضاف إلى، لا ما يكتسب إضافة، أضيف إلى ضمير نفسه ما يكتسب، كيف هو مضاف والها مضاف إليه، لكن ما يكتسب الجنسية من إضافته إلى الضمير. ملك أبيه، هل نفهم أن المقصود الآباء لإضافته للها؟ لا، ما يمكن، مفرد مضاف من صيغ العموم صح، لكن متى يكون؟ يعني أنت تدبرها في نفسك، ملك أبيه، هل نفهم أن ملك أبيه يعني ملك آبائه؟ لأن مفرد أضاف اكتسب العموم من الإضافة، ما تعطي. يقول القسطلاني: فإن قلت لما قال أبيه بالإفراد، أجيب ليكون أعذر في طلب الملك، بخلاف ما لو قال ملك آبائه. ملك آبائه، كم خلف هؤلاء الآباء من وراث من الأبناء وأبنائهم، فيكون هذا الملك ملك الآباء مشاع على عدد الأفراد الذين تركوهم من أبنائهم وأبناء أبنائهم وأحفادهم وهكذا إلى آخره. لكن يطلب ملك أبي هو أحق الناس به، لكن لو كان ملك آبا ما صار أحق من أبناء عمومته وأبناء عمومة أبيه وأبناء إلى آخره. أظن العدول ظاهر من هذا إلى هذا. ها؟ كيف؟ لكن طلبه للملك أخف من طلبه لو كان ملك أبيه الأقرب. فالأب حقيقته في المباشر، ويطلق على الجد أب، لكن ليس مطالبته بملك أبيه الأقرب مثل مطالبته بملك أبيه الأبعد أو آبائه من الأجداد والأعمام، يطلق عليهم أبا كلهم. تبعت ملة آبائي؟ نعم. إذا قلنا أنه أن هذه هذه الأسئلة وهذه التعقيبات يعني توقيفية من الشرائع السابقة، قلنا نعم. لكن هم باب الاستظهار والاستقرار ما جاد أن الآن داود وابنه سليمان ملك، فلعل هذا جاء في صفته عليه الصلاة والسلام المذكورة في الكتب السابقة. قال: أجيب ليكون أعذر في طلب الملك بخلاف ما لو قال ملك آبائه. أو المراد بالأب ما هو أعم من حقيقته ومجازه. نعم، في سورة آل عمران آبائه بالجمع، في سورة آل عمران آبائه بالجمع. أي آية في سورة آل عمران؟ ها؟ كيف؟ إيش فيه؟ نعم، في سورة آل عمران آبائه بالجمع. الشيخ لما ذكر قل آمنا بالله وما أنزل، في شوف في أطراف الحديث تجد الحديث مخرج في تفسير سورة آل عمران من الصحيح. تقدر تطلعها لنا رقم كم؟ إيه، لأنه يرد مثل هذا في الشروح ثم يبحث الإنسان في السورة ويتعب ويتعب نفسه. قل أهل الكتاب تعالى، لأنه مذكورة في الحديث 214، هذا هو الحديث نفسه. شو موجود على القرآن بس والشيء لا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم: وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. المقصود به في تفسير سورة آل عمران من الصحيح، لا أن الجمع هذا وقع في سورة آل عمران في آياتها، لا، 4553 تجدهم الأطراف، وسيأتي مع في ذكر الأطراف إن شاء الله تعالى 553. طيب، قال هرقل لأبي سفيان: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، أي أننا لم نكن نتهمه بذلك. وعرفنا ما بين نفي الاتهام بالكذب وبين تكذيبه عليه الصلاة والسلام. قالوا ساحر كذاب، يعني أعظم من الاتهام، أعظم من مجرد الاتهام، هم كذبوه. لكن الاتهام بالكذب غير التكذيب. لماذا؟ لأنه حينما يقولون كذاب يعني يكذب على الله جل وعلا، واتهامه بالكذب يعني في حديثه مع الناس. يعني هل يعني في كتب علوم الحديث من أوجه الطعن في الراوي الكذب والتهمة بالكذب. قالوا: الكذب يوصف الراوي بالكذب إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقال كذاب. ويوصف بالاتهام بالكذب إذا كذب في حديثه مع الناس. لكن قد يقول قائل: إذا نفي الاتهام فلا أن ينفى التكذيب الصريح من باب أولى. هنا نفى الاتهام بالكذب وقذفه بالكذب الصريح، قال كذاب، وهم ينفون عنه التهمة بالكذب. هل فيه انفكاك بين الأمرين أو من لوازم التكذيب التهمة بالكذب؟ إيه، لهم الآن نفوا الخفيف وأثبتوا الشديد. نعم، شو؟ لا ما بينهم التزام. المقصود أنه قد يوصف الراوي بالكذب وحينئذ لا نحتاج إلى أن نتهمه بالكذب، ما نحتاج إلى هذا. إذا قيل للراوي كذاب هل نحتاج أن نقول ضعيف؟ ما نحتاج إلى أن نقول ضعيف، لأن أثبتنا في حقه أشد أنواع الجرح. فهم قالوا كذاب ونفع عنه التهمة بالكذب، لأن الكذب بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فيما ينقله عن ربه، وهم كذبوه وواجهوه بالتكذيب في هذا، وتهمته بالكذب فيما يحدثهم به من حديث الناس العادي، هم لا يتهمون. والصادق الأمين كيف يتورع عن الكذب على الناس ويكذب على الله؟ يعني هل لهم وجه أن ينفوا التهمة عنه ويثبتوا له حقيقة الكذب؟ لذلك يقول هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، أي لم نكن نتهمه بذلك. هل من لازم قوله قبل أن يقول ما قال أنهم يتهمونه بالكذب بعد ما قال؟ هم يكذبون تكذيب صريح، وعرفنا أن التكذيب يتعلق بما ينقله الرسول عن ربه عليه الصلاة والسلام، أو بما ينقله الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تكذيب يقال كذاب. لكن إذا كان كذبه في حديثه مع الناس هذا يتهم بالكذب. طيب، يتهم بالكذب لأن النسبة تحدد المراد. يمكن إذا قال فلان جاء زيد، أو قال حدثني زيد أن فلانا فعل وزيد لم يحدثه، نقول كذاب، يعني كذاب على فلان، لكن بالنسبة للحديث متهم. ما نقول كذاب لكنه متهم بالكذب. قبل أن يقول ما قال، هل كانوا يتهمونه بعد أن يقول ما قال؟ حادثة الإسراء، لكون الإنسان لا يثق بهذا الشخص ويحدثه بشيء لا يبلغه عقله، لا يبلغه عقله. يعني من أسباب الاتهام بالكذب بالنسبة للراوي كذبه في حديث الناس، أو تفرده بحديث يخالف فيه الناس. يعني ادعاء قوله عليه الصلاة والسلام أنه أسري به في ليلة وعرج به في نفس الليلة، عقولهم لا تطيق هذا ولا تصدق. يعني لولا أنه الإيمان بالله جل وعلا من من آمن به لكان هذا شيء خارج عن مقدور العقل ومآله. لو كان الشخص عادي، لو يجينا واحد يقول والله أنا رحت كذا ورجعت بيومي، لو مهما كان صدقه عندنا ماذا نقول له؟ كذبت، نقول له كذبت. لكن المؤيد بالوحي والمؤيد بالمعجزات الملزمة، هذا ذلك تصديق أبي بكر له من باب الإذعان والاستسلام، يأتينا بخبر السماء ونصدقه فلا نصدقه مثل هذا. بعد ما قال المقول وشو حديث الإسراء بعد ما كذبوه أصلا بالوحي، المقصود أنه ما هو باتهام، هذاك تكذيب. نعم، هم لا يكذبونه في قرارة أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأن معه من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر لا سيما القرآن، لكنه الكبر والأنف من الاتباع. العقل يحضر ويغيب، العقل يحضر ويغيب. يقول عمر: أين عقولنا حينما نأكل، حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ قال: أخذها باريها. تجد الإنسان يصدق بخرافات لأنها جاءت ممن يثق به، ولو لم يكن محل ثقة لكن من وجهة نظره جاءه شيء أوضح منه وأظهر وشواهده ودلائله كالشمس من شخص لا يثق به ما يصدقه. لا، الاتهام أخف بكثير بكثير من التكذيب. يعني هل كان صادق اللهجة ولا كاذب؟ هل كان صادق اللهجة ولا يكذب في حديث مع الناس جرب عليه الكذب؟ لا، هم كذبوه، ما هو اتهموه فقط، كذبوه أشد من الاتهام. يا أخي، احنا نظرنا المسألة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام في حديثه مع الناس اتهام، وفي نقله عن الله جل وعلا تكذيب. مثل ما يقال للراوي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قال، قلنا كذب. لكن إذا عرف بأنه في حديث مع الناس يكذب ولا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول متهم. لا لكن ليس من باب أولى شيخ أن ينصر كذاب سلم التام. والدليل عليه شيخ قول هرقل ما كنت أظنه ليضرب كذب على الناس حتى يكذب على الله. هم يقولون ما يكذب على الناس ويكذب على الله، لكن هرقل بما عنده من علم وعقل خلاص ما يمكن يرتكب الأعلى ويترك الأدنى. هؤلاء الرواة الذين عليهم غلب عليهم الصلاح والزهد والورع مما جعلهم يغفلون عن حفظ الحديث والعناية بالحديث، بعضهم وقع في الكذب في الوضع على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دينه وورعه ما يمكن ينقل عن فلان أنه كذب، ما يمكن يقول قال فلان وما قال، يعني فيهم في شيء من الانفكاك. نعم. واضح هذا المقرر عند أهل العلم أن الاتهام بالنسبة للمحدث إنما هو لكوني يكذب في حديث الناس، ما يقال كذاب، يقال متهم بالكذب، ولو كان يكذب كذب صريح مثل الشمس على الناس، لأن الميزان الذي يوزن به هو ما يهتمون به ويشتغلون به هو الحديث. هم ما يشتغلون في هذا الراوي لأنه يكذب على الناس، ما عليهم منه، ما يهمه، لكن كذبه في حديث مع الناس نعم يجعلهم يتوقفون في ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام يتهمونه لأنه يرتكب هذا المحرم. وألوان الكذب التي يقع فيها في حديث مع الناس، وإن كان يتورع من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قد يقع فيه، لكن ما يجزم بكونه كذاب إلا الذي ثبت عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تفريق أهل العلم في الحديث في المصطلح من هذه الحيثية ما تتجلى إلا في مثل هذه الصورة، يعني أكون جاءنا في السؤال والجواب وما حصل منهم، يعني جليلنا ما ذكر أهل العلم في هذا الباب. ولا كثير من طلاب العلم يقرأها في النخبة وشرحها وكتب المصطلح ما يستوعب مثل هذا، فالعلوم يوضح بعضها بعضا. فذكرت أن لا، أي أننا لم نكن نتهمه بذلك، فقد أعرف نعم فقد أعرف. قد إذا دخلت على المضارع تكون على المضارع قد ينجح الكسور للتقليل، وإذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، لكن قد تأتي للتحقيق مع دخولها على المضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا حقيقة. وهنا يقول قد أعرف، ما قال قد عرفت، قد أعرف أنه لم يكن، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، أنه لم يكن ليذر أي ليدع ويترك. واللام فيه تسمى لام الجحود، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه اللام تسمى لام الجحود لملازمتها للجحد أي النفي، وفائدتها توكيد النفي، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو لم يكن، ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام، نحو وما كان الله ليطلعكم على الغيب لم يكن الله ليغفر لهم. وقال النحاس، يعني بدلا ما تسمى لام الجحود، يقول النحاس الصواب تسميتها لام النفي، الصواب تسميتها لام النفي، لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار، إنكار ما تطلبه ما تعرفه لا مطلق الإنكار. شخص مدين لشخص ويعرف أنه مدين، أحضر عند القاضي، قال لا ليس في ذمتي شيء له، هذا نافي ولا جاحد؟ جاحد، مدعا عليه بدين وليس بمدين، وليس بمدين، أحضر لدى القاضي فادعى المدعي وقال ليس في ذمتي له شيء، جاحد ولا نافي؟ نافي. إذن ما في تلازم بين الجحد والنفي، ولذا قال النحاس الصواب تسميتها لام النفي، لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار. ها؟ إنكار ما تعرفه، نعم هذا جحد، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، يعني قبل أن يظهر الرسالة والدعوة ويكذب بالنصب على الله جل وعلا بعد إظهار رسالته، ليذر ويكذب معطوف عليه. اللام هذه هل هي الناصبة نعم أو منصوبة بمضمر واللام جارة؟ ها؟ نعم فيها خلاف معروف عند أهل العلم. ويكذب بالنصب على الله جل وعلا بعد إظهار رسالته، ثم قال وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. يقول ابن الملقن أشراف الناس كبارهم وأهل الأحساب منهم، وإنما كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف لكون الأشراف يأنفون من تقديم مثلهم عليهم. من تقديم ولا تقدم؟ شوف أول سورة الحجرات، تقديم ولا تقدم؟ نعم إيه كيف؟ طيب لا ما زلنا بالأشراف اللي يأنفون، هل يأنفون تقديم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدمه غيرهم أو يأنفون أن يقدموه على أنفسهم أو يأنفون أن يتقدم غيرهم عليهم؟ نعم يقول ابن الملقن أشراف الناس كبارهم وأهل الأحساب منهم، وإنما كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف لكون الأشراف يأنفون من تقديم مثلهم عليهم، يعني من تقديم سواء كان المقدم هم أو غيرهم، لكن التقدم المرء يقدم نفسه والتقديم يقدمه غيره، والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق، وهذا على الغالب، وإلا فقد سبق إلى اتباعه أكابر أشراف دينه كالصديق والفاروق وحمزة وغيرهم، وزيادتهم دليل على صحة النبوة، زيادتهم دليل على صحة النبوة، لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد فيدخل فيه طائفة. في قول ابن حجر قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم. تأمل وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. يقول ابن حجر قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم، هل هو بمعناه أو بلفظه؟ نعم عيد. يقول ابن حجر قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم، هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم. ها؟ إيه؟ الكلام في ضعفاءهم أن ضعفاءهم، وقال أبو سفيان ضعفاؤهم، ايش معنى قوله هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم؟ الكلام هل ضعفاؤهم بمعنى ضعفاءهم أو بلفظها؟ لأنه يقول هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. نشوف في السؤال الأول فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفاؤهم، وهنا وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، أنا ما تبين لي كونه بالمعنى. مع ذلك يقول ابن حجر ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. يقول قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. ها؟ شلون؟ هذا كنب الحرف من الفتح. ومعكم شو يقول؟ إن لو نظرنا اللفظين في الموضعين ما باللفظ متحد، فكيف يقول هو بمعنى قول أبي سفيان مثل ذلك وتسامح به الاتحاد المعنى العمدة عمدة القاري فيه؟ هو الإشكال في عمدة القاري أنه فرق الكلام، فرقه. قد تطالع في المعاني ما تجد، تجد مثلا في الإعراب، تجد في الأسئلة، يعني شرح العيني مبعثر في هذا. هو ترتيب على الفنون صحيح وماشي، لكنه يورد ما يمكن أن يورد في فن يورده في فن آخر، ولذلك تتابع الشرح من عمدة القاري فيه صعوبة. إلا من يريد أن يقرأ في عمدة القاري من غير نظر إلى شرح آخر، أما من أراد أن يقارن يتعب كثيرا، سيما في المواضع التي أطال فيها العين. نعم. لكن أبا سفيان أجاب باللفظ، سأل بلفظ وأجاب بلفظ بنفس اللفظ في الموضعين. يقول قد يكون أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل المصدر. وين المصدرية؟ ذكرت أن نضعف المصدرية. ها؟ ما في. لا، الجواب بالحرف يعني. ها؟ لا، ما نسارع بهذا، لأن لا بد أن نتأكد يعني. يعني لو كان فيه رواية بلفظ آخر وشرح عليها ابن حجر، قلنا أن الرواية التي معنا غير التي شرح عليها. ما بان لي الفرق. وسألتك عن أتباعه أضعفاهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم هم أتباع الرسل. نعم. قال أي أتباعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. ها؟ ما هو باللفظ ليس بالمعنى. الجواب باللفظ وليس بالمعنى، كما يقول ابن حجر. يقول ومثل هذا يتسامح فيه الاتحاد المعنى. يعني هل يمكن أن يتحد اللفظ ويختلف المعنى؟ ممكن، يمكن يكون من المشترك يتحد اللفظ ويختلف المعنى، والعكس يختلف اللفظ ويتحد المعنى. نعم. والمعنى هذا اللي نقول، هذا الذي أقوله. يعني الآن حينما يقسمون المتواتر، متواتر في اللفظ والمعنى ومتواتر في المعنى فقط، هل يمكن أن يقال متواتر في اللفظ فقط يعني دون المعنى؟ ما يمكن، لأن إذا اتحد اللفظ خلاص اتحد المعنى. نعم. شو؟ لا، الآن ما دام قابل الضعفاء بالأشراف انتهى الشرف، انتهى النظر إلى الشرف، وعرفنا أن هذا في الغالب كما قرروا. ها؟ هو لاحظ أو يكون عنده لفظ يرويه ويشرحه غير الذي عندنا. ها؟ ما عنده شيء يعني من خلاله. أنا حتى راجعت الطبعات الأخرى كلها نفس اللفظ. قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، هو بمعنى قول سفيان ضعفاءهم. نعم. ومثل ذلك يتسامح به الاتحاد المعنى، مثل ذلك الاختلاف في اللفظ. ما في اختلاف في اللفظ، على كل حال تحتاج إلى مزيد تأمل، لأن ابن حجر دقيق ما يلقي بالألفاظ على. نعم. هذا يريد بالضعف شيء وهذا يريد بالضعف شيء. لا، لكان كلام ابن حجر بالعكس. الآن كلام ابن حجر يفهم منه اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، والذي تقرره العكس. نعم. طيب، ما في فرق، نفس الشيء، لأن المطوي في عبارة موجود مقدر، لا بد من تقديره، والمقدر كالموجود. نعم. لا لا، هذا مطوي من كلامه، مقدر لا بد منه، كالموجود كالموجود، لأن المحذوف في المذكور في السؤال كالمذكور في الجواب ولو لم يذكر. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قالوا هو الطهور، قال هو الطهور ماؤه، كأنه قال البحر الطهور ماؤه، كما يذكر في السؤال معاد في الجواب. نعم. يعني التعبير بالضعفاء الشامل للمساكين والأحداث، لهذا لو كان قاله ابن حجر بعد ذكر هذه الرواية ممكن. نعم. إيه. لا لا، يعني في مقابل الكبر والتجبر. إيه. مسكن التواضع على كل حال لفظ مشكل. يقول هل نقول إنه في اللفظ الأول أتت عبارة يتبعونه بالمضارع، أي إنهم اتبعوه ويتبعونه ويتبعونه دائما، وفي هذا اللفظ اتبعوه بالماضي فقط والمقصود فيهما نفس المعنى فيكون مقصود ابن حجر، لكن ابن حجر قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه بمعنى قول أبي سفيان ضعفاءهم، ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. وهذا يقول يكون اللفظ مختلف في الموضعين، إذ تقديره في الأول بل ضعفاءهم يتبعونه بالمضارع، وفي الموضع الثاني جاء الفعل بالماضي اتبعوه. يعني هل الإشكال في اتبعوه ويتبعونه معناهما واحد، أو الكلام كله منصب على ضعفاءهم في كلام هرقل وفي كلام أبي سفيان؟ وهذا يقول هل كان هرقل يعرف من العربية ما يجعله يقصد هذه المعاني، مثل إفراده للجمع في كلمة ملك أبيه أو غير ذلك مما يذكره الشراح من الفوائد الذي وصل إلينا؟ هل هو كلام هرقل ولا الترجمة بحضرة هرقل؟ ترجم بحضرة هرقل. نعم. مدح الرجل العقل. إيه كيف وسياتي. نعم. إذن نستطيع ان نقول جميع جمل الحديث على هذه الطريقه، ما نخص هذه اللفظه. نعم. نفس الشيء اللفظ، ما هو بالمعنى، ما له أثر هذا ولا يمكن أن يشار إليه على أنه تغاير. يترجم العربي، ما لازم يقصد، لأن المواضع الأخرى فيها شيء من الاختلاف، فدل على أن الخبر كغيره من الأخبار مروي بالمعنى. وقوله هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب هم أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأتباعه إلى أن أهلكهم الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم. يقول الكرماني وكان هذا في أوائل البعثة، وإلا ففي الأواخر لا يستنكفون يعني الأشراف بل يفتخرون. يقول كان هذا في أوائل البعثة وإلا ففي الأواخر لا يستنكفون يعني الأشراف بل يفتخرون. طيب الآن القصة سنة 6 من الهجرة، عام الحديبية، بعد الحديبية وقبل الفتح، في المدة، فهل يمكن أن يقال أن هذا في أوائل البعثة؟ ها؟ يعني كل ما قبل الفتح، يعني من السنة الأولى من البعثة إلى السنة الثامنة من الهجرة، كل هذا أوائل البعثة؟ نعم نعم صحيح. لكن هل يمكن أن يتجه قول الكرماني وكان هذا في أوائل البعثة؟ ما هو ليس بأوائل البعثة، يعني هي إلى الأواخر أقرب منها إلى الأوائل. نعم. إيه. مثل ما قلنا الأخ، لا لا، مو بيشير إلى اتحاد اللفظي واختلاف المعنى، هو يشير إلى العكس، اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. وقوله ضعفاؤهم مثل قول أبي سفيان ضعفاؤهم، ما قال هو قول أبي سفيان، هو قول أبي سفيان. نعم، كيف؟ ممكن، لكن تحتاج إلى مزيد تحرير، لأن ابن حجر لو كان فيه عليه مأخذ ما تركه العيني، لن يترك العيني وفيه مأخذ. لا، ما ذكر، ما هو يعني ذكرت، يقول أن ضعفاءهم مثل قول أبي سفيان ضعفاءهم. إيه؟ مكة والطائف إيش فيها؟ إيش فيه؟ قول القصد الله من الأشراف لا يحبون أن يقدمون أحد عليهم، ولا يحبون أن يتقدم عليهم أحد، ولا يحبون أن يقدم عليهم أحد. إيه؟ الآية هي مجرد اقتراح، هؤلاء يقترحون على الله جل وعلا أن يقدم عليهم من يخضع له غيره، لأنهم أشراف وصفوا بالعظمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يتيم. هذا اقتراح على الله جل وعلا، تعالى الله عن تصرفاتهم. هذا يقول لا، فإنه استبدل اتبعوه بيتبعون، فعلى ذلك مراده مثل ذلك تسامح فيه باتحاد المعنى، ما إلى الآن ما انحلت. ها؟ أهل السكانة يقول وكان هذا في أوائل البعثة، وإلا ففي الأواخر لا يستنكفون، يعني الأشراف، بل يفتخرون. قال القسطلاني ويؤيد استشهاده على ذلك قوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون المفسر بأنهم الضعفاء على الصحيح. بعد هذا قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. قال وكذلك أمر الإيمان. شوف وكذلك ايش عندكم؟ الإيمان أو أمر الإيمان؟ وكذلك أمر الإيمان. يقول ابن حجر أي أمر الإيمان، أي أمر الإيمان، فدل على أن لفظ أمر ليس في الأصل الذي شرح عليه ابن حجر. ها؟ ولا ما يحتاج أن يقول أي أمر الإيمان، لو أن أمر موجودة في الأصل ما احتاج أن يضيفها ابن حجر في الشرح، وهنا ليس عليه علامة، فدل على أن أمر ليس في الأصل. قال ابن حجر لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولهذا نزلت في آخر سني النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ومنه ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكذا جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، فله الحمد والمنة. فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وتقدم ما في سخطة من الضبط، وأن معناها الكراهية لدينه، وفيها أيضا سخطا وسخطة، وهذا تقدم الكلام فيه. بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين رقم 12 حتى من غير الأنينية، وثلاثة عشر تخالط يخالط. ها؟ إيه؟ الوليد بن المغيرة. لا هو وقر تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، لكن هل أعلنه؟ ما أعلنه، لكنهم شموا منه رائحة الموافقة، ما يعامل على أنه مرتد وكافر أصلي. ما ارتد، نعم ذكرنا من ارتد في وقته، ذكرنا وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام كثرت الردة، يعني ما قال أن ارتد فلان وفلان وفلان. هذا يستدل به من يصحح ما جاء في التواريخ أن فلان ارتد، صحيح لم ارتد، لأن أبا سفيان قال ولو وجد من ارتد لذكر. نعم. حين تخالط بشاشته القلوب، يقول النووي هو بفتح الباء، والمراد انشراح الصدر، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته، يقال بش به وتبشش، وهذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة، ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التوضيح لابن الملقن يقول حين يخالط، كذا وقع في أكثر النسخ بالنون حين، وفي بعضها بالياء. كيف تجي؟ نعم، حتى بالياء، يعني بدل النون الألف التي صورتها صورتي الألف اللينة. وقع في المستخرج للإسماعيلي حتى أو حين، حتى أو حين على الشك، والروايتان وقعتا في مسلم أيضا، لكن محقق التوضيح يقول ما قاله المصنف فيه نظر، فالروايتان ليستا في مسلم. وقع فيه أيضا إذا بدل حين، قال الليث البش اللطف في المسألة والإقبال على أخيك، وقال ابن الأعرابي هو فرح الصدر بالصديق، وقال ابن دريد بش إذا ضحك إليه ولقيه لقاء جميلا، وقال ابن حجر قوله حين يخالط بشاشة القلوب، حين يخالط بشاشة القلوب، كذا روي بالنصب على المفعولية، أن الإيمان يخالط بشاشة القلوب بالنصب على المفعولية، والقلوب مضاف إليه، أي يخالط الإيمان انشراح الصدور، وروي بشاشته القلوب بالضم، والقلوب مفعول، أي يخالط بشاشة الإيمان وشرحه القلوب التي يدخل فيها. زاد المصنف في الإيمان لا يسخطه أحد كما تقدم، وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة يزداد به عجبا وفرحا، يزداد به عجبا وفرحا، هذا كل إنسان يجده في نفسه ولله الحمد، يعني إذا سمع ما سمع من انتكاس بعض الناس أو ردة البعض أو وقوع الإنسان فيما لا يحمد شرعا، فرح بثباته على دينه، وسأل ربه جل وعلا مزيد الثبات، وسأله أن يختم له بالوفاة على الإسلام، يفرح بذلك فرح شديد أنه مسلم، ويدعو جاهدا أن يموت على الإسلام، ويسأل الله جل وعلا الثبات عليه، يزداد به عجبا وفرحا. وفي رواية ابن إسحاق وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، لا تدخل قلبا فتخرج منه. طيب ماذا عمن انتكس قبيل وفاته، وماذا عمن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ نعم، الرواية الأخرى تقول فيما يظهر للناس. نقف على قولي وسألتك فهل يقدر، ها؟ هذا الأصل. نعم، أو من ارتد وانتكس، نسأل الله السلامة والعافية، ما خالطت بشاشة القلوب، ما خالط الإيمان بشاشة قلبه، أو بشاشة الإيمان قلبه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.